السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها غير بخير. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيده، والله تبارك وتعالى اسال ان يتمها علينا على خير المبارك، ان يعصمنا فيها واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زال الكلام معكم موصول الاسم الثالث عشر، هو اسم الله البصير. هذا اسم عظيم، سبحان ربي العظيم. كل من عد اسماء الله سبحانه جل وعلا ذكر اسم البصير من اسمائه. وقد ورد في القرآن الكريم 42 مرة قال تعالى إنه هو السميع البصير، وأن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، وهو السميع البصير. وقد ورد أيضا في السنة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يعني صعدوا مرتفعا كبروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، صما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. هذا رواه البخاري صحيح. أما عن معنى اسم الله البصير، فقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قول الحق تبارك وتعالى والله بصير بما يعملون، قال والله ذو إبصار، ركز معي ركز معي، والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو يجمعها، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر. ده تفسير الله بما تعملون إيه؟ الله بصير بما تعملون. وقال ابن كثير في قوله والله بصير بالعباد، قال وهو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. إيه الفرق بين الأول الكلام الجليل وكلام ابن كثير؟ أول بمعنى الحفيظ، الحفيظ بمعنى عليم، لا غلط، يعني بمعنى الحكيم. مين قال لك؟ لا غلط. مين قال لك ان كل ده مش على حقيقته؟ دي معاني في اسماء الله البصير. الاول قال والله ذو ابصار، يعني ايه؟ صاحب الرؤيه المحيطه. البصير هو الموصوف بالبصر المحيط، يحيط بكل اعمال ايه؟ العباد. تمام. قال ابن كثير وهو عليم، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد هو عليم بمن يستحق الهداية. يعني ايه بقى هنا؟ طبعا راجع للحكمة، لكن هنا جعله بمعنى ايه؟ ذو البصيرة. ذو ايه؟ ذو البصيرة، من يستحق الهداية من لا يستحق الهداية. قال السعدي رحمه الله الذي في اسم الله البصير، قال الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. طبعا نفس يعني وكأنه يجمع بين كلام الطبري وكلام ابن كثير. قال الخطابي رحمه الله البصير هو المبصر، ويقال البصير أي العالم بخفيات الأمور. أيضا نفس الإيه؟ الكلام. قال الألوسي رحمه الله في قوله والله بصير بالعباد أي خبير بهم وبأحوالهم وبأفعالهم. وقال ابن القيم رحمه الله وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعياني، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذا تقلب الأجفان. سبحانه وبحمد. طيب الخلاصة، اسم الله البصير يدور على معنيين: من له بصر محيط بكل شيء فكل ما خفي ودق وعظم الله يرى. الكل عند الله سبحانه جل وعلا سواء، القليل زي الكثير، الخفي زي العلانية، الظاهر زي الباطن، يرى الكل رؤية إيه؟ واحدة سبحانه وحمده. يبقى أول معنى من له البصر المحيط الذي لا يخفى عليه خافية. المعنى الثاني ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها. ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها. بسم الله. أحدين يقول المعنى واضح؟ الخبير بها. ورد اقتران اسم الله الخبير، اسم الله البصير في كتاب الله سبحانه جل وعلا، بسم الله السميع وبسم الله الايه البصير. تمام. ورد اقتران اسم الله تبارك وتعالى السميع في كتاب الله، بسم الله البصير واسم الله الايه الخبير. تمام. ما ورد مقترن الا بهذين الاسمين. فاول اقتران اقترانه او اقترانه بسم الله البصير كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع. ما وجه هذا الاقتران؟ يعني هذا الاقتران ماذا افادنا؟ ممتاز. وجه الاقتران إشارة إلى اتصاف الله تبارك وتعالى بكمال صفتي السمع والبصر وإحاطته سبحانه جل في علاه بكل ذلك. هنا فادني لما سمع وبصر لا يخفى على الله تبارك وتعالى أي شيء من المسمعات ولا أي شيء من الإيه؟ من المرئيات. فدل ذلك على إيه؟ كمال الإحاطة له سبحانه جل في علاه. فالمراقبة والإحاطة التامة للمخلوقات كلها له سبحانه جل وعلا. والله تبارك وتعالى لا يفوت شيء ولا يخفى عليه منهم شيء سبحانه جل وعلا، بل الكل تحت سمعه وبصره. قال تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. حد حافظ الآية بها؟ لا. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله تصير الأمور ترجع الأمور. نعم. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير ماذا تفتحك ليه؟ إن الله سميع بصير ماذا قال بعدها؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الإيه؟ معنى الإيه؟ الإحاطة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الإيه؟ الأمور. ترجع الأمور إلى الله ترجع الأمور. لكن ثانيا اقتران سبحانه جل وعلا مع اسم الله الخبير. مع اسم الله الإيه؟ الخبير. طبعا ورد اقتران اسم الله تبارك وتعالى البصير مع السميع في 11 إيه؟ آية. ورد اقتران اسم الله تبارك وتعالى السميع البصير مع الخبير في كم آية؟ في 5 آيات. قال الله تبارك وتعالى وكفى بربك بذنوب عباده إيه؟ بذنوب عباده خبيرا بصير. طب ماذا أفاد هذا الاقتران؟ البصير مع الخبير. يفيد هذا الاقتران بشمول علم الله تعالى، فهو كما هو خبير يعلم البواطن والحقائق فهو بصير يعلم إيه؟ الظواهر سبحانه جل وعلا. فكما أنه سبحانه جل وعلا يعلم البواطن والحقائق فهو يعلم الذوات والمشاهدات والمبصرات. طيب يا شيخ كيف نتعبد لله عز وجل باسم الله البصير؟ التعبد لله عز وجل باسمه البصير أول شيء الإيمان بهذا الاسم خلافا لأهل البدعة والضلال الذين ينكرونه. الإيمان بمعنى هذا الاسم خلافا للمفوضة الذين ينكرون إيه؟ المعاني. الإيمان بالصفة التي تضمن هذا الاسم صفة البصر نوعها ثبوتية ذاتية. ثم تعبيد الناس لله عز وجل بهذا الإيه؟ بهذا الاسم الله الأسماء الحسنى فدعوه بها. طيب عشان كده أخوانا نشرك للدروس أو تعليمك للناس هذه الكلمات حتى كما قلت لك لو من كلام وحد تاني. أهم حاجة تسعى أنك تعلم الناس الكلام عن الله سبحانه وتعالى فعليه. ده من مظاهر التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. طيب إذا علمت أن الله تبارك وتعالى ركز معايا بقى. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير فاعلم أن بصره محيط. الله تبارك وتعالى يرى كل شيء مهما عظم أو خفي أو دق. يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهل أو جباله، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه وجريان الدماء في عروقها. وليس هذا هو منتهى بصر الله؟ هل هذا هو منتهى بصر الله؟ لا لا، هذا ليس منتهى بصر الله. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. سبحانه جل في علاه يرى كل الموجودات، يرى حبات الرمال حتى والتي تطامنت في بطن الايه الارض يراها سبحانه جل في علاه، وبصره لكل الاشياء محيط. يعني لما جرت انت شايف ايه؟ شايف ايه؟ وشي بس؟ لا، الله يرى كل شيء ومحيط بكل ايه، بكل شيء سبحانه جل في علاه. قال ويرى مخ البعوضه، ويرى اكبر الاشياء، ويرى ادق الاشياء. فانت مثلا لو عندك حاجه كبيره عماره كبيره، عشان تصور التفاصيل اللي فيها، الهرم مثلا عشان تصور التفاصيل اللي فيه، محتاج انك تقرب ليه الكاميرا. طيب عشان تقرب الكاميرا هتقدر تصور الكاميرا الهرم كله؟ لا. تمام. طب عشان تشوفه من كله لازم تبعد ليه الكاميرا، هتشوف التفاصيل. الله تبارك وتعالى تتساوى عنده التفاصيل مع كل شيء، يعني يراه كله بايه؟ بل بادق تفاصيله، بذرات الرمال. سبحانه جل في علاه الكل عنده سواء، سبحانه وبحمده يرى أكبر الأشياء ويرى أدق الأشياء سبحانه وبحمده. فنحن نرى ظاهر الأشياء والله يرى ظاهرها وبطنها. يعني مثلا حضرتك في علبة مش عارف فيها ايه، تبقى حيران دي جواها ايه، طب السكر هنا السكر مش هنا، العلبة دي فيها ايه، تتأمل كده وهم بيسألوا العلبة دي فيها السكر ولا دي فيها الملح، انت ترى ايه؟ الظاهر، هو يرى ظاهرها وايه وباطنها سبحانه جل وعلا. سبحانه بصر محيط عجيب. إذا تأملت في بصر الله سبحانه جل وعلا أيقنت يقينا أنك محال أن تدرك كيفية بصر الله سبحانه رب العظيم. يعني كل ما تتخيل كيف، يعني عشان أنا أرى التفاصيل، عشان ترى التفاصيل لازم تقرب الشيء، مش عارف تراه كبيرا، هو يراه كبيرا ويرى التفاصيل إيه فيه سبحانه وبحمده. كيف ذلك؟ كيف ذلك سبحانه؟ سبحان رب العظيم، عظمة وقدرة وبصر، كمال في البصر سبحانه وبحمده. بل يعني حضرتك بقى هتقول لي ده يرى الذرة، بل انت تراها الذرة والمدارات والإلكترونات والبروتونات، الحاجات اللي انت اكتشفتها بالعلم الحديث وغير ذلك، وهذه التي لا ترى إلا بالمكبرات العالية عالية الجودة، الله تبارك وتعالى إيه؟ يراها زي أكنه زي كرؤيته للإيه؟ الأشياء الكبيرة. سبحانه جل في علاه الله تبارك وتعالى البصير يرى ما بداخلنا، يرى بقى جرائم الدماء في عروقك، يرى الاورام، يرى الامراض، يرى الفيروسات داخلك، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده المسكين اللي يروح لحد يكشف عليه، عندك الطبيب سبحانه جل في علاه يرى كل شيء ويقدر على كل شيء سبحانه وبحمده. فسبحانه جل في علاه يرى كل شيء، ويرى ما يجري في عروقك وما في امعائك وما في بطنك. والله تبارك وتعالى يعلم لحظة تبصيت، عارف إطار بصرك، يعني إطار بصرك هو الله تعالى يرى إطار بصرك، يعني نظرت هذا الاتجاه يعرف أنت نظرت من أول فين لحد فين. ولو أردت أن تخفي لمحة أو تكون لك خيانة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله من خفية عن كل الناس، الله يراها سبحانه وجل في علاه. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يراك في كل أحوالك، الله يراك في ليل ونهار، يراك في ضباب ولو أغلقت عليك الباب يراك سبحانه جل في علاه. يستوي عنده سرك وعلانيته أينما كنت وعلى أي حال، الله يراك سبحانه وبحمده. يعلم خبايا الأعمال بل يرى ما في قلبك سبحانه وبحمده. قال تبارك وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا فيه إثبات لصفة البصر وأنها على حقيقتها، وأنه سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء. فلو كنت بصيرا فبصرك محدود، أنت مش هتشوف اللي ورا الحيطة، ده أنت بتشوف الإنسان اللي قدامك ما بتعرفش تشوف إيه ظهره. يا رجل ده النملة أنت لو حطيتها قدامك مش هتشوف إيه بطنها. أدق الأشياء وإن دقت وإن خفيت لا تستطيع أن يكون بصرك بها إيه محيط، ولو أحط تنزلا لن تستطيع أن تأتي ما بإيه بداخله. سبحان ربي العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. وهذا أيضا يعلمنا أننا لن نستطيع بحال الأحوال أن ندرك كيفية بصر الله، وأن السعي في وراء هذه الكيفية محال. لذلك من توهم أن آيات الصفات أن إثبات آيات الصفات يوهم التشبيه، هذا مخرف، هذا لم يتعرف على صفات الله سبحانه جل وعلا، هذا يحتاج إلى أن يجلس ليتعلم معنى صفات الله سبحانه جل وعلا، معنى أسماء الله سبحانه جل وعلا. وهذا الاسم العظيم يستلزم صفاتا، يستلزم صفاتا. إيه هي بقى؟ العلم البصير يستلزم عنده إيه؟ علم. ماشي. الحياة لا، طالما بصير يبقى يستلزم إثبات صفة الحياة، يرى وميت، طالما بصير حصل له علم سبحانه جل فعلا، ففي إثبات لصفات أخرى. خلاص احنا عايزين الصفات اللي هي ملازمة لهذا الأمر. لذلك قال القائل: يا من يرى صف البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحري، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سبحان رب العظيم. طبعا أخواننا كلام في مدح الله سبحانه جل وعلا كلام عظيم صراحة. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير فاعلم أنه بصير بمن آمن وبمن كفر سبحانه جل وعلا، ومن نافق ومن بر، ومن أخلص ومن راء، ومن أطاع ومن فجر. الله تبارك وتعالى بصير بهؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بصير بما تعملون بصير سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى يعلم من كفر ويعلم من آمن. طيب هذا ماذا يفيدك؟ بأي شيء يفيدك؟ يفيدك أنه يورث في قلبك اطمئنان، يورث في قلبك اطمئنان. ليه؟ خلاص مش هتهتم بقى، الله تعالى يراني. يعني هقول لحضرتك على حاجة، انت وانت عايز تشتغل او انت عايز تعمل حاجة بتحاول تبينها قدام الراجل تقول انا اشتغلت وعملت ونفذت لغاية ذلك، صح؟ لكن لو انت عارف ومتأكد ان صاحب العلم العمل مركب كاميرات وعارف مين اللي اشتغل ومين اللي كان قاعد ومين اللي عمل، هتعمل ايه؟ هتهتم بحاجة؟ الله تبارك وتعالى خالق الكون سبحانه جل وعلا، والذي يجازي ويحاسب سبحانه وبحمده، والذي بيده المدح والذم يراك. خلاص هو رأيك، اطمئن بقى، انت مش محتاج تقول لحد انا عملت، انا ذكرت، انا صليت، انا فعلت. خلاص المسألة عندك ايه؟ منتهي بفضل الله سبحانه جل وعلا. فهذا يورث عندك اطمئنان، فلا تهتم بمن رأك ومن لا يراك. كفى ان الله يراك، كفى ان الله بصير مطلع عليك، وقد رأك فقل الله بصير سبحانه جل وعلا. كذلك هذا أيضا يورث في قلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله سلامة من الرياء. لو كان الإنسان دائما يستحضر معنى اسم الله البصير يحصل في قلبه نوع من السلامة من الإيه؟ من الرياء. هو الرياء مشكلته يا أخوانا إن هو شايف بقلبه حاجة اسمها إيه؟ المخلوقات. عايش عيني في غم وكدر. المرأي ده أخوانا تعبان أصلا، وعنده اضطراب نفسي بلا شك. ليه؟ عايز يرضي الراجل فلان ويرضي فلان، وخايف ان فلان يقول عليه كلمه ايه وحشه، وخايف ان فلان يتكلم عليه، وخايف فلان ينظر نظره انتقاص، وعايز فلان يمدح فيه. فقلبه ولا حول ولا قوه الا بالله في كل احواله بيعمل ايه؟ عمال يراقب الناس، راقب الناس فمات غما وكمدا. لكن هذا الذي اكتفى ببصر الله وباطلاع الله عليه هيعمل ايه؟ مش تفرق معاه حاجه، مش تفرق معاه حاجه. طب الناس عشان نعمل كده عشان الناس تضحك، مش مشكله. من الناس بجنب الله تبارك وتعالى. يعني الناس كلهم نظروا لك ووضع هذا النظر في كفه، ووضع ميزان نظر الله تبارك وتعالى في كفه، من يرجح؟ استغفر الله، هو في وجه مقارنه اصلا؟ في وجه مقارنه اصلا؟ مفيش اصلا، ما ينفعش يوضع في كفه ويضع في كفه. سبحانه جل وعلا، فرق شاسع بين واسع. لذلك هذا الرجل يسلم من الرياء لأنه يكتفي ببصر الله له. لذا يتأمل قوله تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. خلاص هو في أمان، الله تبارك وتعالى إيه؟ يراك وانت بتتصدق وانت بتفعل الخيرات، بل حتى أعمال القلوب اللي هي انت بتفعلها تمام؟ من يراها؟ الله سبحانه جل وعلا، مش محتاج حد يراها. لذلك من تأمل قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، امتلأ قلبه إيه؟ إخلاصا له سبحانه جل وعلا، لأنه زال من قلبه أي حب، أي حب لرؤية الإيه؟ لرؤية المخلوقات. سبحان رب العظيم. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى بصير بكل شيء، فاعلم أن الخطط والمكائد التي تحيكها أو التي تحاك لك، يعني أيا كان مش تفرق، أنا مش بنتكلم أن في حرب، سواء أنت كنت رجل واحد من الناس الكائدين مثلا تكيد الآخرين أو تخطط للإيقاع أو غير ذلك أو يكاد بك، اطمئن، اطمئن في الناحيتين. يعني اطمئن في الناحيتين، كيدك سيكون في نحرك وكيده سيكون في نحره، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى إذا تكلمنا بإذن الله تعالى عن صفاته سبحانه جل وعلا، تكلمنا عن صفة المكر، فاعلم أن الماكر قد مكر الله به ليمكر. يعني الذي مكر بالمسلمين هذا هو الآن واقع فين؟ في مكر الله، بيمكر به عشان يمكر بالمسلمين، عشان ربنا يجعل كيده في نحره ويجعل دائرة عليه. سبحان رب العظيم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنت واحد بيكيد بيك ومش عارف يا ترى بيخطط لي إيه وبيعمل لي إيه، أنت ما عرفت يحسبي إيه، هتزداد غم وخوف وأرق. عشان كده أنا بقول لإخواني انشروا الاطمئنان بين إخوانكم، ما تقولش أصل فلان مش عارف إيه ده بيحضروا ده مش عارف إيه، انشروا الاطمئنان بين إخوانكم، انشروا الاطمئنان. عرفنا هتعمل إيه، هنزداد خوفا فقط، لكن أنت تطمئن، تطمئن ليه؟ ما ربنا يعلم، الله يرى، يرى كل هذه الأمور سبحانه جل وعلا، تطمئن. لأنك عرفت زي ما عرفتش، عرفت زي إيه؟ ما عرفتش، لكن الله تبارك وتعالى يرى، دي تعطيك اطمئنان. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف، لإيه السبب؟ إن معكم أسمع وأرخص، ما تقلقش، ما تقلقش. قال إنني معكما أسمع وأرى، سبحان رب العظيم. فهذا يورث في القلب اطمئنانا، فأنت ضعيف، كفاك اطلاع الله سبحانه جل وعلا على هذه الخطط وهذه المكائد، وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين، هو سبحانه يجعل كيد الكائدين في نحورهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا أديت ما عليك، إذا علمت أن الله تبارك وتعالى بصير مطلع عليك، فإنك إذا أديت ما عليك يكفيك أن الله بصير على كل شيء سبحانه جل وعلا، لن تحتاج أنك تذكر فلانا عملت أو ما عملتش أو غير ذلك. يعني كذلك الله تبارك وتعالى هو البصير الذي هو بصير بمن يستحق الإيمان ومن يستحق الكفران، وكما فسرنا بالمعنى اللي هو الايه، ذو البصيرة، ذو البصيرة والخبرة. فهو بصير بمن يستحق الإيمان، من يستحق الكفران، من يستحق الهداية، من يستحق الضلال، الضلال، من يستحق التوفيق لهذه الطاعة، من لا يستحق هذه التوفيق لهذه الطاعة. الله يرى قلبك، يرى قلبك مطلع عليه سبحانه جل وعلا، فيعلم الآن هذا القلب أهل إن هو يرائي ولا أهل إن هو يخلص، أهل إن هو يطيع ولا أهل إن هو يعصي، أهل إن هو يسلم أو أهل إن هو يكفر. هو يرى قلبك سبحانه جل وعلا، فيجعل من هو ما فيرى من هو، إن كنت أهلا للخير أو كنت أهلا للشر، إن كنت أهلا للتوفيق أو كنت أهلا للخذلان، نسأل الله العفو والسلام. لذلك الله تبارك وتعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تبارك وتعالى والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد، فإن وجدت تيسيرا فاحمد البصير سبحانه جل وعلا، فاحمد البصير الذي رأى قلبك فعلمه فعلم أنه محلا للتوفيق. وإذا وجدت خذلانا فاجتهد ولا تجعل البصير يرى في قلبك إلا كل خير. يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى اطلع على قلبك ونظر إلى قلبك فوجد إيه؟ شرا. تعمل إيه بقى؟ تسارع في ستر هذه العورات، تسارع في علاج هذه العورات. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله ينظر إلى قلبك الآن، ينظر إلى قلبك، شايف قلبك الآن سبحانه وجل في علاه، فخلي بالك، أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا جميعا. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، فاعلم أنه أعلم بأحوال خلقه، هو البصير، يرى حالك، يرى أفعالك، يرى ما الذي يصلحك، يرى ما الذي يفسدك سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. شو قال في الآخر بقى؟ إنه بعباده خبير بصير. إنه بعباده خبير بصير، فهو أعلم بك، هو رآك سبحانه جل في علاه، فعلم سبحانه جل في علاه ما الذي يصلحك، ما الذي يفسدك، فقدر لك الأحوال والمقامات التي تكون لك نافعة في العاقبة عنده سبحانه جل في علاه. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، فاعلم أنه يعلم ما يجهر به العباد وما يسرونه، فالكل عنده سواء، يعني ما أعلنته وما أسررته الكل عنده سواء، لذلك يجب أن يكون عندك سواء. يعني إيه؟ يعني طالما أنت لا تجهر بفاحشة أيضا لا تسر بفاحشة، لأن الكل عند الله سواء. ولا أنت هتقول مثلا كما قال ابن مسعود: جلف ثلاثة في جوف الكعبة، ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، قليل فقه عقولهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترانا إن تكلمنا يسمعنا الله؟ فقال الأول: إن رفعنا صوتنا يسمعنا، وإن أخفينا لا يسمعنا. فقال الثالث: إن سمعك وإنت صوتك عالي، هيسمعك وإنت صوتك إيه؟ منخفض. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم. الشاهد أن أنت ما ينفعش تبقى عامل كده، يبقى حالك في السر هو حالك فين؟ العلانية، لأن هذا الحال عند الله إيه؟ سواسية سواسية. شوف ربنا يقول يا أخواننا: قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وجهان في التفسير، الوجه الأول وإن تجهر بالقول، يعني القول المعلن، فإنه يعلم السر يعني الذي أخفيته، وأخفى يعني ما في قلبك وفي ضميرك وما يجول في خاطرك. والوجه الثاني في التفسير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر يعني ما في الضمير وما في القلب من خواطر وما يجول في القلب من أمور، وأخفى أي الخواطر التي لم تخطر على قلبك يعلم متى تخطر وكيف تخطر وما الذي يخطر سبحانه جل في علاه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، كل عنده سواء سبحانه بحمده، فهو يعلم سبحانه جل في علاه كل شيء. لذلك اجعل سريرتك كإيه؟ كعلانيتك. اجعل سريرتك كعلانيتك، ولا تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك. قال: إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير سبحانه جل في علاه، فاعلم أنه يعلم ذنوبك وإن أخفيتها، والتي نسيتها، والتي لم تعملها، التي لم تعملها سبحانه جل في علاه. قال تبارك وتعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فبادر بالتوبة والأوبة. يعني أنت تعلم الآن واقف عورتك مكشوفة للناس، بتعمل ايه؟ بتبادر في ستر عورتك، لانك استحضرت نظر الناس الى عورتك ومساوئك. طيب الله تبارك وتعالى الان يرى ذنوبك، تتركها كده؟ ينبغي عليك ان تبادر في ستر هذه العورات، فهي والله عورات اشد غلظة من عورات الايه؟ الجسد. فبادر بالتوبة والأوبة، بادر ألا يرى الله، بادر أن يرى الله تبارك وتعالى في صحيفتك خيرا، بادر بمحو هذه السيئات. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير سبحانه، فاعلم أن كل الآلهة الأخرى باطلة. إذا يعلق سبحان رب العظيم، فالله سبحانه جل وعلا له البصر الكامل وله كمال البصر، لذلك عاب على قوم عبدوا أصنام لا تبصر. قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ لهم أعين يبصرون بها؟ لا، سبحان ربي. كيف تعبدونهم؟ طب كيف تعبد هذا الإله الذي لا يراك في عبادتك؟ سبحان ربي العظيم. فعاب عليهم أنهم عبدوا هذه الآلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان ربي العظيم. وأنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه آزر فقال إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما هو طالما ما يسمعش ويبصرش يبقى مش هيسمعك ولن يراك إذا عصيته أو أطعته، وبالتالي لن يسمعك ولن يراك إذا دعوته وطلبت منه. يبقى بالتالي يبقى له لا هيفيدك في الدنيا ولا هيفيدك فين في الآخرة. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لذلك عجب الذين يعبدون الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. من فارس سيد البدو أو العباس المرسي كيف تعبدونهم من دون الله؟ كيف تعبدونهم من دون الله؟ كيف تصرفون لهم العبادة من دون الله؟ إن لله وإن إليه راجعون. إذا علمت أن الله هو البصير امتلأ قلبك بمراقبته سبحانه جل وعلا، وامتلأ قلبك بمراقبة هذا العظيم والحياء من هذا العظيم. فاسم الله البصير يورث في القلب الإخلاص، يورث في القلب الإحسان وهو دوام مراقبة الله سبحانه جل وعلا، ويورث في القلب الحياء. يورث في القلب الحياء. تكلمنا كيف يورث في القلب الإخلاص، لأنك تكتفي ببصر الله. يورث في القلب الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله معاوية بن حيدة القشيري رحمه الله رضي الله عنه يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك ومما ملكت يمينك. يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال فإن استطعت ألا ترينها أحدا فلا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا. قال له إيه؟ قال فالله أحق أن يستحيا أو أن يستحيا منه من الناس. يعني طالما أنت مع الناس بتستر عورتك الله إيه؟ أولى. الله أولى. خد بالك أنا عايز أقول لك حاجة، وانت لما تستر عورتك الله لا يرى كل شيء، يرى كل شيء، لكن ده من باب الايه؟ الحياء. والتعظيم ممتاز. الحياء لله سبحانه جل وعلا، الحياء من الله سبحانه جل وعلا. طيب يا شيخ، الله انت الان النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تستحي من ان يراك الله تبارك وتعالى عاريا، صحيح؟ اما تستحي ان يراك الله عاصيا مخالفا لنهيه، مخالفا لامره، فاعلا لنهيه سبحانه جل وعلا؟ أما تستحي من نظر الله سبحانه جل وعلا؟ نستحي من نظر المخلوقين إذا استحترنا أنهم يروننا، ولا نستحي من نظر الله سبحانه جل وعلا؟ هذا والله العظيم، والله إنها السوء، والله إنها السوء. عجب. الأمر الثاني يا شيخ الذي يحجب الغفلة عن الذي يحجب هذا المعنى عن القلب حاجة اسمها الغفلة، هو مش يعني لم يستحضر ان الله ايه يراه. انت قلت له هو ربنا سبحانه وتعالى يراك؟ يقول لك والله يراني، لكن ايه اللي حصل؟ مش قادر يستحضر هذا المعنى، لا في بيع ولا شراء ولا معامله مع الزوجه ولا معامله مع الاهل ولا اي معامله مع الجيران مع غيره. اذا استطاع ان يظلم طالما استطاع ان يبغي بغى، واستطاع ان يعصي عصى، في سر او علانيه لا يستحضر رؤيه الله سبحانه جل وعلا. فاعلم عبد الله ان عوره المعصيه أعلى وأغلظ وأشد من عورة الجسد، لذلك كن أشد استحياء من الله سبحانه جل وعلا، وكن أشد أن تظهر هذه العورة أمامه سبحانه جل وعلا. انتبه أخي وحبيبي، الله يراك وأنت تعصي. حكي أن رجل كما ذكر ابن رجب يعني، حكي أن رجلا روى امرأة عن نفسها فقالت أما تستحي؟ قال من أي شيء؟ لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ قال فبكى وتاب بفضل الله سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يراك في كل أحوالك سبحانه وبحمده. انتبه أخي وحبيبي، الله يراك وأنت تطيعه، لذلك كن دائما متقنا لعبادتك. فالله يراك الآن، لو أنت شغال عند حد بتعمل إيه قدام صاحب العمل؟ تتقن، صحيح؟ الله تبارك وتعالى يراك، لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرتبة عليه رتبة الإحسان أو الاعتقاد في أن الله البصير يوصلك إلى هذه الرتبة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله البصير يوصلك إلى مرتبة الإيه؟ الإحسان. انتبه أخي وحبيبي، الله يراك وأنت تجادل عن الحق عن الباطل. إنسان واقف كده نصبه الله تبارك وتعالى أو نصبه الشيطان مجادلا عن الباطل، سبحان ربي العظيم. هذا لو استحضر أن الله يرى، أن الله يرى الآن ويرى ما في قلبه هيسكت، لأن كل همه أنا شايفين أطلع غلطان أطلع غلطان. العجب إن أنت ممكن تشوف واحد قاعد في مناظرة عظيمة ظهر باطله بيعمل ايه؟ فبيقعد يجادل ويلف ويدور، بتشوفه انت ايه؟ بتشوفه تنتقصه صح؟ طب انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ لقيت نفسك غلطان ما بتسارعش في الاعتراف ليه؟ ليه تقعد تبرر؟ تقعد تتكلم وتقعد تقول المساله اصلي كده وكذا وكذا وتقعد تجادل، وفي ناس ما تعترفش بالخطا اصلا سبحان ربي العظيم، وفي ناس تعترف بالخطا ثم يعاند. يا خصم انتوا عندكم حق تمام، بس انا بقى هعمل المزق. انت بتعاقبنا عشان انت غلطان؟ انت بتعاقب الناس عشان انت غلطان؟ هنا ما في مخ، هنا ما في مخ والله. انتبه حبيبي، الله يراك، الله يراك سبحانه جل في علاه. قال تبارك وتعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله يا أخي، الله سميع بصير يراك. ما هذا العته الذي تعيش فيه؟ إن لله وإن إليه راجعون. الله يراك، لا تفسد قلبك بهذه الترهات. كذلك انتبه، الله تبارك وتعالى يراك ويرى نيتك ويعلم مقصودك، يرى قلبك، قلبك أمامه كظاهرك. قال تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون ايه؟ بصير سبحانه جل وعلا. اذا علمت ان الله تبارك وتعالى هو البصير امتلأ قلبك ثقة بمعيته. ليه؟ ايه الاوقات اللي انت ممكن تبقى فيها الله لا يرق فيها؟ مفيش، يبقى هو يرق فين؟ قال ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه ولا خمسة الا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه أحق معية إيه؟ معية عامة. ليه؟ معية العلم والسمع والبصر والإحاطة سبحانه جل وعلا. تستحضر هذه المعية. فمن آمن بأن الله بصير امتلأ قلبه طمأنينة وصبرا. ليه؟ أي بلاء وقعت فيه الله يراه. رحمك الله، الله يراه. تلاقش الله يرى ما انت فيه. يقول لي محدش حاسس بيا، تلاقش الله يراك. محدش يعرف حالي، لا تقلق الله يراك. محدش عارف قدر الالم، الله يراك، اطمئن. طب انا عرفت قدر الالم بتاعك، استفدت انت ايه؟ عرفت قدر المصاب اللي انت فيه، استفدت انت ايه؟ اخر اقول لك معلش صح. طب انت ليه حريص انك تعرفني قدر الالم؟ اما كفاك بصر الله والطلاع عليك سبحانه وجل في علاه؟ اما كفاك؟ الله يراك سبحانه وبحمده. فاطمئن وتوكل عليه وانب واصبر ولا تجزع، فان الله تبارك وتعالى يراك. فالله تبارك وتعالى راى قربتك ووعدك بالفرج، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. راى قربتك وقال ان انزلتها بالله فرجها عنك، ومن أنزلها بالله يشك أن تسد إما بموت عاجل أو بفرج عاجل بفضل الله سبحانه جل وعلا. الله يرى مواجهاتك مع الشياطين من الإنس أو الجن. تطمئن تطمئن، تستحضر في كل لحظة هذه المعية، إنني معكما أسمع أرى، هذه معية خاصة، معية أيضا بالنصرة، معية البصر أيضا، لكنها نصرة وإيه؟ وتأييد، نصرة وتأييد. فثق بربك، ومن وصل إلى هذه المرتبة حصلت له السكينة. يعني إيه؟ سيدنا موسى عليه السلام قال يا رب، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى في خوف حصل لهم ولا مفيش؟ تمام؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. راح فين الخوف؟ راح. فمن وصل إلى هذه المرتبة استحضار معية الله تعالى، أن الله يراه مطلع عليه سبحانه جل وعلا، زال من قلبه كل خوف بفضل الله تبارك وتعالى، وحلت مكانه السكينة، وحلت مكانه السكينة. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، فلما هذا يورث في قلبك محبة له سبحانه وبحمده. أول نوع من أنواع المحبة، الأول سبب أسباب المحبة في سنة البصير، أن أنت ترى هذا البصر العظيم. قلنا الإنسان جبل أن أي حاجة عظيمة، أي حاجة كاملة بيعمل إيه؟ بيكرهها ولا يحبها؟ بيكرهها؟ يحبها. لما تكلمنا عن بصر الله سبحانه جل وعلا، وكيف أنه يستوي عنده الدقيق والجليل والبعيد والقريب والظاهر والباطن والسر والعلانية والنهار والليل وما بداخل الأرض وما بظاهرها، سبحانه سبحانه، أي بصر هذا؟ أي كمال هذا؟ فالنفس جبلت على حب الإيه؟ الكامل. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، اطمأننت بأن الله يرى كل أحوالك، فزاد ذلك في محبته، زاد في محبتك له. وتعلم أنه سبحانه جل وعلا يرى مرضك وعجزك وضعفك وجميع أحوالك وجميع أمورك، فيمتلئ القلب بمحبته سبحانه، وثقة به سبحانه، وتوكلا عليه سبحانه، وثقة بنصرته ومعيته وتأييده سبحانه. إذا علمت أن الله هو البصير، علمت أن الذي نظر ورأى قلبك محلا لهذا الدرس مثلا، فأتى بك فتحبه. يا الواحد يقول لك إيه، بئس التشبيه طبعا، لكن لما يقول لك مثلا إيه، أنا اللي اكتشفني كابتن فلان الفلاني، كنت بلعب في شبين الكوم اكتشفني فخلاني مثلا أوصل العالمين، طبعا ده تفاهة، ده تفاهة وليس برجوم بحال الأحوال، بل هي مضيعة للأمم. كرة القدم دي أخوانا مضيعة للأمم، أما تستحي من حال أخوانا في غزة الآن، الله المستعان. بس يفضل فاكر جميل اللي شافه، يقول لك ده عينه ناقدة، عين بصيرة، سبحان رب العظيم. مع ان الله هو اللي اجتهد ولعب وتمرن واتى بالاهداف وغير ذلك، ليس كذلك؟ طيب يا اخي بص بقى، الله تبارك وتعالى هو الذي راى قلبك محلا للهدايه بعدك، ثم وفقك للهدايه واعانك بحولك وقوتك، ثم من عليك بالطاعه، ثم افادك. مش عايز تحبه؟ مش عايز تشعر له بالامتنان سبحانه جل وعلا؟ فانا لله وانا اليه راجعون. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، ساعدك ذلك على غض بصرك. ليه؟ فالله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمسارقة النظر، الله إيه؟ يعلمها ويعلم مداها. يعني أنت مش مجرد أنك نظرت كده فلاحظت شيء ومحدش أخذ باله اللي أنت لاحظت الشيء، أن ربنا سبحانه فقط لاحظ أو رأى سبحانه وجل فعلا هذه الخائنة، لا، ده يعني خائنة الأعين ويعلم مداها. يعني أنت شفت في مدى قد إيه؟ المدى بتاعها سبحانه ربي العظيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل فعلا. لذلك هذا يحملك على أن تقمع انفلات بصرك. طبعا أخوانا غض البصر هذا ليس المقصود به، طبعا أعلى وأجل غض البصر عن إيه؟ غض البصر عن النساء، لكن طبعا غض البصر عن الدنيا كلها. واخوانا الانسان مثلا لما يقعد مثلا يتفرج على السيارات، ايه اللي بيحصل في قلبه؟ بيتحول لعجلة يوبس. كل ما يشوف عربية ماشية قلبه بيروح معاه، قلبه بيروح معاه لما يجي يتفرج على البيوت وعلى الشقق وعلى الناس. بص بص دي فرشة ازاي، بص دي عاملة ستار ازاي، بص دي بص عاملة سيراميك ازاي، بص بيموت. انا متعجب يا ابني، ده انت هتغطي السيراميك ده بالسجاد، مش هتشوفه، مش هتشوفه غير يوم القيامة لو انت سألت ربك سبحانه وتعالى فلا تخش الجنة عن نفسي اشوف سيراميك بيتنا، مش هتشوفه تاني. السيراميك ده مش هتشوفه تاني في حياتك، في حياتك كلها. انت متخيل؟ انت متصور بس ولا مش متصور؟ امر عجب سبحان ربي العظيم. والله طول ما انت بتبص عايز، طب انا عايز اعمل ديت، عندي بيت، عايز اعمل ديت، عندي بيت، عايز اعمل ديت، وعايز بقى اجيب بقى مصنع كبير وتفريخ وكلام تخن العين تنظر القلب بيهلك سبحان ربي العظيم. لذلك قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار النار العظيمة وكل النار من مستظهر الإيه؟ الشرري. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه، طول ما أنت سايب عينك كده شمال ويمين في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته. يعني بيبسطك اللي يبسط عينك يضر إيه؟ قلبك. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وانظر إلى هذا المؤذن الذي صعد وحكى قصته الحافظ ابن عساكر رحمه الله. صعد على مئذنته يؤذن فرأى امرأة نصرانية وضاءة جميلة، فنظر إليها فأحبها ووقعت في قلبه سبحان ربي العظيم. كانت النتيجة أنه طلبها من أبيها فرفض، هيجوزها المؤذن كمان يعني مش هيجوز أي مسلم، تمام؟ فمرض لأنه أبعده عنها، فجلس في البيمارستان. طبعا مريض شارد الذهن النحيف البدن نحيل البدن، لا يتكلم مع احد الا مع صديق لانه ياتيه بخبرها، وامه كانت تيجي تتفرج عليه كده وتمشي. فكانت امه تقعد تقول له فلانه بتقول عشان تقعد تكلمه وتسمع صوته بس يكلمها، اي حد تاني مش هيكلمه. فلما وصل الى الفناء يعني قارب على الموت، قال اموت على الاسلام فادخل الجنه، وتموت على النصرانيه تدخل النار. ثم قال عن نفسي انه كفر بالله وآمن بالمسيح والصلي ثم مات. وهي قالت لما عرفت أنه مقبل على الموت، هي أيضا نحل جسدها وتقبل على الموت، قالت أموت على النصرانية وأدخل النار وهو يموت على الإسلام ويدخل الجنة. قالت كفرت بالصليب وأمنت بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيخنا النظرة من مؤذن إلى إيه؟ إلى كافر، فضلا بقى عن العناء والشقاء اللي هو عاشه في مرضه. وانظر إلى هذا المجاهد الذي حاصر حصنا من حصون الروم، فأطلت عليه من شباك الحصن امرأته موضاء بصة واحدة فوقعت في قلبي، فقال انزلي أتزوجك، قالت لا اصعد أنت وتنصر، فصعد وتنصر وخرج المسلمون ولم يفتحوا هذا الحصن. فمر قوم من أصحابه، وكان هذا الرجل يسمى بابن عبد الرحيم وكان من حمل كتاب الله، فقالوا يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم أين قرآنك؟ قال ذهب كله، وقد أطل عليهم من شرفة الحصن. قال ذهب كله إلا قوله تبارك وتعالى إلا قوله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سبحان ربي العظيم. كل هذا بسبب إيه؟ نظرة، نظرة قد تجعلك تحسد، نظرة قد تجعلك تحقد، نظرة قد تجعلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا يعني تتعلق بقلبك بشكل لا تتصوره. فنسأل الله العفو والسلام. ومن الأمور المعينة على استحضار على غض البصر استحضار أن الله مطلع عليك يراك. وأيضا من الأمور المعينة مجاهدة النفس، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يستعفف يعفه عفوا، مش انت تمشي كل شويه خلاص تعودت على اطلاق البصر، خلاص اطلق بصرك، ما تغض بصرك يا اخي، جاهد نفسك سبحان ربي العظيم. كذلك الدعاء ادعو ربك سبحانه جل وعلا يا بصير غض بصري عن الايه؟ عن الحرام. كذلك استحضار ان هذه الارض التي نظرت من فيها وانت تمشي عليها النظره المحرمه ستحدث يوم القيامه اخبارها بانك عصيت الله عليها سبحان ربي العظيم. كذلك استحضر أن الملائكة تكتب عليك ذلك. قال وإن عليه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك المحافظة على إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإقامة الصلاة تنهاك، إقامة الصلاة مش المجرد الصلاة، إقامة الصلاة هي التي تنهاك. ولذكر الله أكبر، أي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر على وجه التفسير. كذلك الزواج، تزوج يا أخي، تزوج ويسر على عباد الله تبارك وتعالى أمر الزواج. ولو أنت شايف الناس كلها كده خلاص، سيب الناس التعبانة وأنت روح ناس طيبين أطهار أنقياء يسهلوا في الزواج، وتزوج منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحسن للفرد، فتزوجوا. كذلك ينبغي عليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى نزه أنبياءه عن خائنة الأعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، خائنة الأعين. وهذا رواه أبو داود صححه الألباني رحمه الله تعالى في قصة إسلام عبد الله بن أبي سرح لما أتى به عثمان رضي الله عنه. فكذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، شوف الله تعالى اصطفى لأنبيائه هذه هذا الأمر العالي، ما ينفعش يكون نبي عنده خائنة أعين، ما ينفعش حد خلق بيته تنظر إلى عوراتي أو إلى أهل بيتي أو غير ذلك، هذه منقصة أيما منقصة. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير، فاعلم أن نعمة البصر هي من أجل النعم التي ينبغي أن تحافظ عليها، فبها يدرك الإنسان ظواهر الأشياء. وأعظم من هذه النعمة نعمة البصيرة، فبها يدرك الإنسان حقائق الأمور، فيميز بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، ولا تختلط عليه الأمور ولا تتشابه. قال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك كن دائما محافظا على هذا البصر وهذه البصيرة، فلا تستخدم هذا البصر إلا في مراضيه سبحانه جل وعلا، وإن أهلكته فأهلكه فيه، يعني أهلكه، يعني انظر إلى من فقد عينيه في الجهاد في سبيل الله كأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، من فقد عينيه في مطالعة الكتب أو في قراءة القرآن أو في طلب العلم الشرعي، هذا أهلكه فيه، أهلك فيه كما شئت، مفيش مشاكل خالص سبحان رب العظيم. لكن إن عصيت لا تعصي الله تبارك وتعالى بهذه الجوارح حتى لا تذهب هذه النعمة منك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. كذلك البصيرة، الله تبارك وتعالى منحك بصيرة فميزت بها أن هذا حق وهذا باطل. ليه بتطمس هذا الحق وتتابع الباطل؟ أنت كيف تعمل في بصيرتك؟ لا بتكفر بها، فتكون النتيجة يزيلها الله تبارك وتعالى منك، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، يعني كما لما لم يروا الحق أول، كما أنهم لما لم يتبعوا الحق لما رأوها أول مرة قلب عليهم الله الأمور فلقوا الحق باطلا والباطل حقا. انتبه، مش هتشوفه تاني. لا تكفر بنعمة البصيرة سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك تجادل عن الباطل، والناس شايفاك يا عم فوق، يا عم انت غيبوبة، يا عم اصحى، يا عم انت مش شايف، انت بقى متخيل ربنا اراك الحق باطل والباطل حق، امور يضحك منها الصغار، وانت فاكر نفسك ممن يحسن صنعا. قال ابن القيم رحمه الله: والبصيرة ثلاث مراتب. اسمع بقى كلام ابن القيم المتين: بصيرة في اسماء الله وصفاته، بصيرة في امره ونهيه، بصيرة في وعده ووعيده. اسمع إلى كلام هذا الإمام العلم. قال: بصيرة في الأسماء والصفات. يعني إيه بصيرة في الأسماء والصفات؟ قال: ألا يتأثر إيمانك بشبهات تعارض ما وصف الله بها نفسه. أين الأشاعرة والمتردية والكلابية والمعتزلة والجهمية؟ ذهبت بصائرهم. قال: ألا يتأثر إيمانك بشبه تعارض ما وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تكون هذه الشبه عندك كالشك في وجود الله سبحانه وتعالى فعلا سواء بسواء. سبحان ربي العظيم. عشان كده اخواننا فاكرين لما كنت بشد على اخواننا لما كانوا يذكروا شبهات، فاكرين؟ مش فاكرين حاجه، ما زلت بشد يعني الله يخليك. تمام فاكرين؟ الله المستعان. ففي بعض الاخوه بيقولوا احنا كنا بنسمع التسجيلات، بعض التسجيلات ثم الاعتقاد، كنا ايه بنشوف يعني الله المستعان. المهم اخواننا شددوا على انفسكم في امر الشبهات، تكون هذه الشبهه كانك بتشك فين؟ في وجود الله. مفيش شبهات. كذلك بصيرة في الأمر والنهي، وهي اسمع بقى، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. ما ينفعش أمر الله أو نهي لا يجي لك تقول له أصل إيه هوى في قلبك، ما تعرضوش بهوى، ما تعرضوش تقول له أصل أنا بقلد الشيخ فلان أو المذهب الفلاني. ما ينفعش تعرضه لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لي لا ده يقصد من هذا حديث كذا وكذا، وتؤول وتلوي عنق الأدلة. إن لله وإنا إليه راجعون. لذلك ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنهون عن المتعة، المتعة في الحج يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال لولا لو استقبلت من أبلي ما صبرت لما سقت الهدي ورجعتها إيه؟ عمرة. تمتع هو لم يتمتع؟ تمتع. رجعتها عمرة يعني عمرة مستقلة. تمام، لكنه حج قارنا لأنه ساق الهدي وأمر أصحابه بالتمتع. ثم ينهى بعد ذلك بعضهم عن التمتع، فقال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقال فعارضوه بقول أبي بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبي بكر وقال عمر. لكن البصيرة بقى أخوانا إنك تعمل إيه؟ أول ما الحق يأتيك تعمل إيه؟ إيش كانك؟ أنت بتحابي مين؟ بتحابي مين؟ لا مش ده دين ربنا سبحانه وتعالى فعلاه. انت بتنتصر لايه؟ عشان تعرض الكتاب والسنه او ظاهر الحديث والسنه. ايه اللي تعبك يعني؟ ايه اللي انت عايز تنصره؟ اصلا انا ما شفتش واحد فيكم مثلا وزير، رئيس مثلا مؤسسه، حد يعني بتدافع مثلا عن مثلا منهج، او مثلا بتدافع عن مثلا منصب ليك. انت ده انت مش امام مسجد حتى. في ايه؟ بتدافع عن ايه والله؟ ايه اللي يضرك؟ اتاك الحديث سمعته وقطعت، بتلف وتدور ليه؟ انت لا تأبى الا النار. يعني انت وكأنك تقول انا لا يكفيني الا جهنم. يا اخي اللي بينافع عن هذه الامور، بينافع عشان منصب، بينافع عشان شبهة، بينافع عشان اي حاجة، بينافع عشان مال، ماشي طبعا هو مخطئ، لكن في ايه؟ في مسوغ على الاقل، وان كان مسوغ لا غير مقبول، لكن انت بتدافع عن ايه؟ سبحان رب العظيم. وينافع عن قول شيخ من المشايخ ايا كان، ليه اولى بك انك تدافع عن ايه؟ شرع الله سبحانه وتعالى فعلا. انسب القول لله لو استطعت، قل لي قال الله قال رسوله وانا ادافع عن هذا القول، لكن هو جاهل، جاهل سبحان ربي العظيم. فلا فقدت بصيرته، فلا يقوم بقلبك شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يريحك عن بذل الجهد في الوصول للحق وأخذه من الكتاب والسنة. يعني ما تقولش أنا هقلد، لا، يبقى أنت كده بصيرتك فيها شيء، بصرتك فيها شيء. شوف بقول لك، ولا تقليد يريح عن بذل الجهد في تلقي الاحكام من مشكات النصوص. ليه ما تستدلش بكتاب السنه؟ اللي مش راح لفقه ما بيقوليش ليه قال لك رسوله، هو احنا نصارى؟ هو مش مسلم؟ لما يقول لي العلماء قالوا كذا، العلماء دول جابوا الكلام ده من عينيه انفسهم، حاشاهم رضي الله عنهم. طب ايه دليلهم؟ سؤال، ما الذي يضرك؟ ده انت بتعلمني منطق، بتعلمني منطق وبتعلمني اصول فقه وتفهمني كلام الفقهاء وتصوير المسائل، ومفيش كلمه في الكتاب غير وانت بتقعد تشرحها لي، ومستخسر فيا تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اللي هو كلامه هيبقى افهم وايسر من كل الذي سبق. بالله عليك الكتاب والسنة أسهل ولا المنطق اللي أنت بتعلمهني عشان أدرس المذهب وأدرس الفقه وأدرس الفقه؟ ده فجر بقى، ده أنت فاجر يا أخي، والله فاجر. تقول لي كتاب السنة أنت ما تقدرش تعقل عليه وتعلمني منطق؟ ده فجر، والله فجر. إن لله وإن إليه راجعون. قال ولا تقييد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. أحمد ومحمى، شوف أحمد إيه ده عمال زعق زعق زعق وراجل نايم. لا قوم اغسل وشك شيخ وغير مكانك، اعمل اي حاجه. وقد علمت بهذا اهل البصائر من العلماء من غيره. طبعا ايضا من البصيره في الامر والنهي انك تعتقد ان عواقب الامر والنهي، عواقب انتفاء الامر والانتهاء والانتهاء عن النهي، عواقب ايه؟ خير. طالما انا طبقت شرعه خلاص انت في الامان في الدنيا والاخره. يتقول لي بس ده ممكن يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، انت جاهل ما تتكلمش بقى. طالما انت هتقول لي بس اصل انت كده جاهل، ما تعلمش ان البصير سبحانه جل في علاه شرع هذه الشرائع على وفق حكمه كامله وعلى وفق ما يصلح العباد سبحانه جل في علاه، هو اعلم بما يصلحني، لذلك امرني بهذا ونهاني عن هذا. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ها إن الله نعم ما يعظكم به. إنه إيه؟ إن الله إيه؟ سميع. كان الله سميعا بصيرا، بصيرا سبحانه جل وعلا يعلم حالي وحالك، لذلك أمرنا بهذه الأمور سبحانه جل وعلا إن فيها الصالح لنا جميعا. فعواقب الأمر والنهي ينبغي عليك أن تكون عليك بصيرة، أن توقن أن عواقب الأمر والنهي هي الإيه؟ هي الخير. تقول لي بقى فقه الواقع، فقه غير ذلك، فقه واقع مع كتاب وسنة. مش حاجة اسمها فقه واقع مع كتاب وسنة. افهم افهم، ما تحبش على نفسك وتغرر بأتباعك. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر كلمه فقه الواقع، طلع جيش أسامة والجزيرة كلها ارتدت علينا. العقل يقول إيه؟ فقه الواقع يقول إيه؟ نوطد أواصر الدولة الداخلية وبعد كده نحارب الروم. ده بنت هتسيب جيش أسامة يحمي المدينة حتى عشان ما حدش يهجم علينا. ده فقه ليه؟ ده انت طلعت 11 جيش ل 11 جيش للمرتدين. المدينة ما فيهاش حد. أبو بكر قال له إيه؟ أبو بكر مع نص إن النبي أمر بإنفاذ جيش أسامة. تقول لي النبي مات يا أخي. أقول لك ما الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام حي لا يموت. دي معلومة برضه خدها. لو من الشرعية من كتاب السنة دية النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء من عديد نفسي. قال ما ينطق عن هو إن هو إلا وحي، يبقى ده كلام ربنا الحي الذي يموت، عارف الواقع اللي انت فيه، يعلم سبحانه جل في الواقع اللي انت طبعا عارف دية من باب الخبر تجوز. قول عمر رضي الله عنه وارضاه ومدارهم فإن رب عمر يعرفه. ها الله تعالى يعلم يرى اللي انت فيه، يرى الواقع اللي انت فيه سبحانه جل في علاه. فقال والله لو جرت الكلاب بأرض أمهات المؤمنين. أو أنا بقول لك بقى فقه الواقع من الآخر، مش انت خايف من النتيجة؟ ايه النتيجة؟ ايه النتيجة؟ ان المدينة تستباح. قال له استبيحت حتى جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ولم يجدوا من ينقذهم، لا أرد جيشا أنفذه رسول الله. هذه فقه الواقع يعني. هؤلاء سلفنا رضي الله عنهم جميعا. لو في حد بقى أعلى من أبو بكر ماشي، أعلى من أبو بكر ماشي تمام. اسمع، قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لقد أنقذنا الله بأبي بكر يوم الردة. فقال له قد غمرت، يعني أنت بلغت برضه مش يعني مش الدرجة هو بكر لوحده. فقص لهم القبر ثم قال فلما رأت العرب أبو بكر قد أرسل جيشا لحرب الروم، قالوا أبو بكر أرسل جيشا لحرب الروم والهي عن معنى إيه؟ قال فرجعوا وأعطوا الزكاة صاغرين. طبعا صاغرين يعني صاغرين راجعين عن أمرهم، لكن الزكاة يعني جزاهم الله خير يعني. فرجعوا وأعطوا الإيه؟ الزكاة تمام. ورجعوا تاني الى حظيره الاسلام، حظيره الشرع بفضل الله سبحانه وجل في علاه. وصدق قول وصدق رب العالمين قال ومن يطع الله ورسوله فقد ايه؟ فقد فاز فوزا عظيما. انت بقى مش معتقد ذلك، بصيره عندك خربانه، ده امر يرجع لك سبحان ربي العظيم. كذلك ايضا البصيره الثالثه هي البصيره في الوعد والوعيد. وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجرا في دار العمل ودار الجزاء. يعني لازم يكون عندك بصيرة، وعندك بصيرة أن أي حاجة تعملها من خير أو شر الله تبارك وتعالى قائم عليك، سيثيبك ويجازيك في الدنيا قبل الآخرة، تطمئن. الإنسان بقى اللي شايف إن هو ما بعيد عن الذنوب، بعيد عن العقاب، وبعيد عن هذه الأمور، أو حتى بعيد عن الخلف والثواب، راجل بيتصدق بصدقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له يا أخي أنفق، ينفق عليك، يقول لك معلش أنت عارف الحركة كثيرة، يعمل مثلا يعمل فرح ويجيب مخدرات ب30,000 جنيه، مخدرات ب30,000 جنيه، غير مثلا فرقعات وغير ذلك بآلاف. طبعا 30,000 جنيه الشيخ بيضحك يقول لي ده ثمن زهيد الآن، تمام، ومفرقعات وغير ذلك، طبعا ناهيك عن القاعات والراقصات والأغاني إلى غير ذلك. فتعالى كلمه بقى أن ينفق في سبيل الله تعالى، يقول مثلا في عملية جراحية واحد بيكون لو طلع 200 جنيه يبقى ده من الصالحين الزاهدين المنفقين. سبحان ربي العظيم، مخذول. هو لا يؤمن بالخلف، لو يؤمن بالجزاء، لو يؤمن بالخلف في الدنيا والآخرة كان هيعمل إيه؟ يا خد خذ. سبحان ربي العظيم، اللي خليه بقى ينفق جنيه، ينفق مثلا نصف جنيه، لا يؤمن بالخلف، خايف، خايف، هو بقى تنفقه شيء فهو يخلف، هو خير الرازقين. سبحان ربي العظيم، لكن هذا لا يؤمن بالخلف. يلا شكرا، نصرف على الناس، ومن مين يصرف علينا؟ الله. قال يا ابن آدم أنفق وأنفق عليك، أنفق وأنفق عليك. سبحان ربي العظيم، هو عنده إشكالية في هذه المسألة، اللي هو ما عندهش بصيرة في الوعد والوعيد. مثلا ممكن يظلم ويطغى. حبيبي أنت الظلم مش هيفوت عند الله سبحانه جل وعلا، مش هيفوت عند الله سبحانه جل وعلا، هتتبهدل. خلي بالك أيها الظالم، والله هتتبهدل. الظلم الظلمات يوم القيامة، ولا يؤمن بهذا العقاب، يوقع الأمر، فتراه يطغى ويطغى، وربنا سبحانه وتعالى يملي له ويزيده طغيانا، لأن الله أراد أن يهلكه، يهلكه سبحانه وجل وعلا. ما عندهش بصيرة، لو عنده بصيرة أول ما يجي يضرب عيل صغير يعرف إن إيه، إن أنت هتسلط عليه، أنت سلطت عليه هيتسلط عليك. النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما، فقال أعلم أبا مسعود؟ فما التفت أبو مسعود البدري من شدة الغضب، فقال أعلم أبا مسعود؟ فما التفت، ثم قال أعلم أبا مسعود؟ فسقط الصوت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يد أبي مسعود البدري، فقال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. خلي بالك، خلي بالك. سبحان ربي العظيم، استحضر هذه المعاني، ها تقوم ببصيرة في الوعد والوعيد، أن الله قائم على كل نفس بما كسبت من خير أو شر، وأنه سيجازيها في الدار، في دار العمل ودار الإيه؟ الآخرة. سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. لذلك الذي يكون بملأ ومعزل أنه لن يعاقب، لن يعاقب أو لن يبتليه الله تبارك وتعالى، أو حتى لن يأجره الله تعالى عمله، هذا خرف، فيه خرف. السد الله شكور أخواني، يستحيل لما نتعرف على اسم الله الشكور بإذن الله سبحانه وتعالى، يستحيل لا يشكر لعباده أدنى خيرات، مش كل الخيرات، أدنى خير تفعله الله تبارك وتعالى يشكر لك، وسبحانه جل وعلا يرضى بالقليل العمل ويعطي الجزيل والجزيل من أجور الثواب. أنا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد عليها، أو يشرب الشرب أن يحمد عليها، يرضى، يرضى، راضي عنك إنك قلت بسم الله شربت الحمد لله، راضي عنك. سبحان ربي العظيم. ثم أعلم رحمنا الله وإياك أن البصيرة، أن من البصيرة أيضا في الوعد والوعيد، أنه لا ينبغي عليك أن تعتقد أن الله ترك الخلق هملا لا ثواب ولا عقاب، لا والله حاشاه، حاشاه سبحانه جل وعلا. ثم أعلم أن البصيرة تنبت في القلب الفراسة الصادقة، البصيرة تنبت في القلب الفراسة، يعني هذه البصيرة السابقة تجعل عندك فراسة صادقة. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد يعني للمتفرسين، قال تنبت في القلب الفراسة الصادقة، هذا كلامه كلام ابن القيم وصدق. ليه؟ كما قال بعض السلف: من تكلم بالكتاب والسنة أو من طبق الكتاب والسنة نطق بالحكمة، لأن الله تبارك وتعالى شكور. طالما أنت بتطبق الكتاب والسنة الله تبارك وتعالى يشكر لك، فلا يجعل في قلبك ولا على لسانك إلا الإيه؟ إلا الحق. لذلك انظر إلى فراسة عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من التعبد لله عز وجل بسم الله البصير الدعاء له باسمه البصير، الدعاء بسم الله البصير. قال فرعون، قال مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بما تعمل إن الله بصير بالعباد. وفي دعاء موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم توسل باسمه فقال: إنك كنت بنا تتعلم حلنا ترى حلنا، إنك كنت بنا بصيرا. سبحان رب العظيم. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البصير فاعلم أنه يرى بعينين حقيقيتين سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى: كلا إنني معك. قال الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. قال الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالعين وردت في الكتاب مجموعة، لكن لله عينان كما أخبر ابن خزيمة وغيره من السلف رضي الله عنهم جميعا مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طب من أين أتينا بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى له عينان؟ ممتاز. العور من الأعور ما كان له، فلما قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور يعني عيناه سليمتان سبحانه جل في علاه، عيناه سليمتان سبحانه جل في علاه. وإلى هنا انتهى كلامي عن اسم الله البصير، وما انتهى الكلام عن اسم الله البصير بلا شك يعني، لكن هذا ما تحصل لدينا مع العلم القليل والجهد الضئيل، فما كان من توفيق فمن الله الجليل سبحانه وجل في علاه، ومن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم هي أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.